اللي هو زمان نزول الواحد. اه فده بيخلي يعني الباحث في القران مركز على حقبه زمنيه معينه اللي هي الاحتياج اللغوي والاستشهاد الشعري والشهاد الشعري في القران، مش بيهتم قوي بالتطور او بيهتم بس بنقطه اخرى بالتطور التاريخي للغه. يعني مثلا لو بعد ال 300 400 500 ده في بحث في المدونات العلميه مش في تفسير الكتب مصر. يعني مثلا الكلام ده علمي صح اللي انا بقوله ولا؟ يعني مثلا ابن عباس توقف على قوله تعالى رفع السماوات بغير عمل فرجعها، توقف عن التراجع يضم بعد ذكر عمل مجرور ببعض الصفات رفع السماوات بغير عمل ترونها، يعني ها انتم ترونها امامكم ليس فيها اعمده وليس فيها، لكنه قد استبرأ قائلا ولعلها بعمل، ولكن من طبيعه هذه الاعمده انها لا ترى اصلا. شوف الشبه فيها، شوف الناس اللي ربنا سخرها عشان تولد معاني جديده اعطار القران. لعلها بعمل، يعني في عمل فعلا حسب حسب اسلوب الشيخ، ممكن العمل دي بطبيعتها ما تنفعش تتسبب. لما نيجي احنا بقى دلوقتي قوة الجاذبية، لما اجي اعمل قمر صناعي اهو عملت فكرته ايه؟ ان في عمودين، واحد بيجذب وواحد بس ما بيشوفهمش، هذا ليس اسرافا في التأمين. ده معناه المعاني المتجدده لاقوال القران الكريم مع تجدد الاجيال وتجدد النصوص. هنا ايضا اضافه الى ما قلت هو ان اللغه العلميه العربيه يمكن ان تكون شيئا في خدمه تفسير القران. قول والله هذا لا هو اصلا الموضوع ده يعني شائك وزي كده حاجات، لا شائك بتهمل. يعني هو اصلا معادي الهدف شائك من الاصح من شائك رغم اللي هو ملتبس، يعني قصدي ملتبس ماشي تمام قصدي. لا صعب لازم نقاط، لا هذا حذر جدا لازم يعني التكلم بغير علم خطأ، لكن إذا كان المعنى نقضه وفيه تجديد الفكر، مش كل ما قاله المفسرون نقوله كده هنا. كان عندما قال بقوله تعالى قسم إلى والبحر المسجد ما عرفوش يفسروا المسجود دي، فسروها بمنتهي بمنتهي قسم الله عظيم لازم في حاجة. ففي تفسير الطبري يقول أصل المسجود أقرب معنيا إلى المعتقد، بس إحنا مش شايفين بحر المعتقد ده مية، بل يكون هو الممتلئ معنى. يجي بقى العلم دلوقتي وينزل بقى وصاعد الى قاع البحر يصور لك انت تنزل معاه وتشوف قاع البحر ده الملتهب نار، بس نار طالعه جنبها ميه، لا الميه بتنزل النار ولا النار بتخلص الميه بتطلعها منظر. ها فلما تشوف هذا اللون ترجح التفسير الاول، ترجح المسجور المنتقد ولا المنتقد؟ هنا العلم بيقدم لك حقائق قويه وجميله لخدمه تفسير القران، ولا ينكر التفاسير القديمه، وانتهى معاهم. هو ممتلئ فعلا وهو كذا وهو كذا وهو كذا، وايضا هو فعلا مسجور ومنتقد واقع الحقائق الجديده. هو ده الطريق الى تجديد الفكر. لا لا يمكن أن تجدد الفكر الديني إلا بالعلم، وتجدد العلم هو اللي عمال يتجدد. ده حلو بيقول إن هو أصلا المسجور معناه في اللغة يحتمل إن هو يكون متكل. تمام؟ وقال به صحابي. فأنا مفيش مشكلة إن معاني التفسير. لا هو الصحابي قال لا علمه، بس أنا مش شايف. فبعد عن قال لك معنى اللفظ، معنى اللفظ في اعتقاد، بس أنا مش شايف اعتقاد. ده هو فسر، طب لما اجي انا بقى واشوف، او هو لما يجي ويشوف اعتقاد قال اه لا يعني انا قصدي دكتور بس ان القول خاضع للظاهر وخاضع للتفسير صح. لكن هنا في اشكال بقى يرد على اي قول يرد في مساله التفسير العلمي. هل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه والتابعين اتبعوه ورد عليهم الايه ولم يفهموه على الوجه الذي فسره المتاخرون؟ انا لو قلت انا انا لما يجي المعرفة الجديدة التجديد عموما لا يتم إلا بالله. يعني هل دلوقتي بعد مليون سنة شاعر أو أديب يكتب رواية أو إلى آخره هيروح بينا بعيد ويلف بينا الدنيا والآخرة، بس هيجيب ألفاظه منين؟ من المخزون اللغوي من الأبجدية العربية الموجودة التي خلصت اشتقاقا وخلصت توليدا وخلصت الحرب. مش هو ده الصندوق بتاعه؟ هيجي عايز يدور، عايز أعمل حاجة ما حصلتش. طيب هو هيرجع للصندوق ده ياخد منه الألفاظ؟ إن لم هذا الصندوق عارف اقتصاد بقى، ها؟ إذا كنتش تأمين عندك رأس مال دلوقتي ب 1000 جنيه في البنك كويس؟ هو قيمته عماله تقل لأن الدنيا بره عماله تتغير. عندك مليون لفظ لغة عربية بس الدنيا عماله تجيب حاجات جديدة وأسماء جديدة ومصطلحات جديدة، كيف تنمو هذه اللغة؟ كيف تنميها إلا من خلال اللغة الأجنبية؟ زي ما دخلنا كده أنا بكلمني في التليفون النهارده، ما وقعتش وبقى كلف اللي هي العرب. طب هذه كلمات دخلت، وده كان الطريق اللي عملوه العرب في اول الاسلام او فتحوا على الفرس. القران فيه لما تقول استبرق وكذا لا يمكن قطع الترجمه للمعرفه عموما وللغه بقى دلوقتي الا من خلال اللغه العلميه المتجدده. وقل مثل هؤلاء رأينا سهل بيض مالك كنا شو السلام عليكم. السلام عليكم. أنا فقدت وأنتم مشكلة أولاك وعليك مثل أخلك عليك السلام. يا دكتور تعدد تفسير القرآن الكريم مقصود شرعا بدليل يعني عدم وجود أو عدم تفسير واضح وكامل للنبي صلى الله عليه وسلم. صحيح. كان الله عز وجل أراد أن يقعد كل قوم بما يناسبه، لكن بشرط عدم الاصطدام مع إيه الأصول العربية والشرعية وغيره، لا يأتي أحد بقول لم يسبق إليه. من هذا فيه ادعاء أن الله عز وجل خطب العرب بما لا يحصلون وبما لا يفهمون. ولا لا يمكن لا يعني كان عايز بقى الوجه قناة بنما وقناة السويس وقناة كذا، هذا القرآن مش عارف. لو تكلموا هم عندهم قدر من الذكاء الغبي يحاول ياخد حاجه ويبنوا عليها ويطلع لك بقى فريق اللي هو اساسا ما يعرفش يعني ايه العلاقه بين الامن والدين ويبدا بقى يكتب. ودول للاسف هم الموجودين في المساحه الفنيه. لكن يا اخي والا لا ما كانش من الاول خالص ان تقرا كان ممكن على فكره تكتب ساعات واحد يقول عشان المعنى الاسود كان ممكن القران الكريم ده يكتفي بهذا الامر صلك عشان انت الكون ده كتاب معرفة. هل القرآن جامع مانع لكل شيء؟ بس عن طريق مين؟ عن طريق اللي تخصصوا في هذا الشيء. اسألوا اهل الذكر. اذا القرآن والكون والانسان السوي دول ثلاث مصادر مهمة تشكيل المعرفة الإنسانية. أنا في معرفة يعني أنا بتعرف آخر شوي ولا حتقول لي من وجه كنت صح هو بس الوجود ضوابط وأصول لعملية التفسير لا مانع لا مانع من استنباط معاني جديدة تحمي شرط لا لا تصادم الأصول المتفق عليها لا تخرج عن وجوه اللغة كلها بس هو الأصول طبعا الأصول دي كلنا بنغذيها ونحميها لكن افرض وجدت قول قولا في أقوال المفسرين حتى لا يتفق مع العصر الحاضر قول ليش لكن لا يمكن يجتمع علماء الأمة لا طبعا لا لا لا تجتمع مع ولا يعني قول كثير في أقوال طبعا طبعا تشوف دلوقتي الناس بعض يدوروا بقى على حاجات اللي هي شاذة ويكبروها ويقولوا لها مثلا يقولوا لها كان الشيعة تفسير الشيعة قال البحرين التقييم قال البحرين علي وفاطمة لأنه لؤلؤ المرجان حسن الحسين هذه التأويلات لا تموت للغة بالسلاسل صح حاجة بنقصه بالظبط صح كده لكن مثل العلم بقى ان هو مش حكاية بقى نقطة مثل العلم في الحقائق يعني اللغة العلمية لغة عالمية مالهاش دعوة بالذات والخصوصيات بقول لك الجاذبية كذا ده قانون طبيعي موجود المسلم يفهمه والمسيحي يفهمه والكافر يفهمه هذا موجود مرة في القانون وصل إليه العلماء وخلوا عليه شهادة نوبل كانوا ثلاثة كلهم واحد مسلم كلهم واحد ملحد فإن القانون ملوش بس الملحد بقى آسف المسلم نسب اكتشافه إلى عقيدة التوحيد التي يعني منحها الله التوحيد على بابنا مبدأ خطير ومهم هل من حتى تخصص الفيزياء يعني ايه التفصيل بين الحمد انا عارف بس القانون والنظريه يعني دلوقتي لما نقول ان كل قول علمي ممكن يفسر بيه كلام الله سبحانه وتعالى انا هضرب لحضرتك مثال اعتقد انا قلت مره انت كنت بتحضر معانا زمان لا أول مرة تحضر شكلك كده غريب ودخيل طبعا كنت دخيل عليها دعش من كلام يا عم انت عملت شو الكلام لا عنك لا أنا أصل إنسان ما حسن من كل محرارة دولة أنت لا تتركني بصديق قليل اسمع حضرتك عملت ايه في الامتحان بتاعي زمان؟ جبت الحمد لله امتياز. يلا كلكم جايبين امتياز. ربنا يبارك لك يا دكتور. انت جبت كام؟ امتياز. والله؟ ولا انت بتقول كده عشان ها انت امتياز. فاكرين الامتحان بتاع زمان؟ ولا انت اول مره تحضره؟ أول مرة الشمعة اللي جواها دي خلص. فجيت انا يا رب العيني. جيت الاول وزنت ده قبل الشمعة ما تتحرك. وبعد بعد ما خلصت وزنته تاني. خلي بالك هو محكم ده ما يتصرف من المشاكل. فوجدت فعلا بالتجربة العملية ان الوزن قبل الاحتراق يساوي الوزن بعد الاحتراق. يعني مفيش حاجة ضاعت وده شيء منطقي. وكل اللي حصل ان الشمعة تحولت من صورة او من حالة الى حالة. حالة شايفها بعينيا وحالة ما انش شايفها بعينيا. مش كده؟ طاقة من مادة كده الى مادة طاقة. مش كده طلع القانون. المادة لما تتحول إلى طاقة يبقى كذا. ده قانون إنه في حيز مغلق كمية المادة ثابتة مهما تحولت من صورة إلى صورة. ده العلم قاله كده بالتجربة اللي أنا عملتها. يوم روح جاي لك بقى إيه؟ سموه قانون بقاء المادة. فجاء يكون في الصياغة قالوا إيه بقى؟ ما هو قانون بقاء المادة؟ يقول لك المادة لا تفنى ولا تستحدث. عبر عنه بصيغة. أي لا تخلق من عدم. الغلطة غلطتين. اللي هو تطبق هذه التجربة الصغيرة عممها على الكون، على المادة الكونية. خطأ التعميم لازم يبقى فيه جزئيات فأنت توصل نظرية المنهج العلم. النقطة الثانية إنه صاغها بأسلوب أو بلغة تتنافى مع العقيدة. أنت هنا في هذه الصياغة لما تقول المادة لا تفنى ولا تستحدث جعلت من المادة ندا لخالق المادة. القرآن كله من عبده. إذن الدقاء لله. قلت لله. المادة ها فارية. لما تدرس أنت في العلم. المادة لا تفنى ولا تستحدث. وتجوز علينا كلنا. نروح في الامتحان. إذا كتبت غير كده تسقط. نروح للهاب الامتحان. للهاب. أقول شيء على الامتحانات الهاب. ها؟ فهنا بقى. شغل الفلسفة الفرق بين القانون والنظرية المادية والفرد ده كله بيدرسه ترى اسمه فلسفة العلوم أو التفكير العلمي وده للأسف غائب. عارف يدرس فين؟ يدرس في كليات الآداب قسم الفلسفة اللي هم ما درسوش علم يدرس فلسفة. واحد من الغيابة اللي طبعا هنا في العلم ما يدرسش فلسفة ولا خلل في منظومة التعليم. فموضوع يعني ده أقول لك على بعض الشكر وانا ليه كتاب ان شاء الله اذا لقيته عندي هتحضر معانا على طول ولا جاي بس كده؟ لا لا انا اصلا بس انا ما حضرتش الترم الاول بس الثاني والثالث وده الرابع الترم الاول فات لي بس فهمتحن الثاني يعني؟ نحن بعد شهر ان شاء الله هجيب لك كتاب اول كتاب عملته اسمه فلسفه العلوم بنظرات الاسلام يعني المهم هنا النظره ما دام كنت فلسفه يبقى لازم في رؤيه ذاتيه او في رؤية. كله نتكلم حسب معتقداتي وحسب ده هو مصر خير؟ لا اصله كان سنة 83 طبعا مرة تانية اظن 2014 تابع مجلة العربية اه صح شفت مجلة العربية اه يعني كنت تحصل عليه كويس؟ يعني نسخة زيادة لا خلصت انا خلصت النهارده اخر يوم في معرض اخر يوم معرض والله انا كنت اصلا دكتور ان النظريه العلميه دي اصلا مش علم الفيزياء اصلا بيتطور دخلت يعني طبعا طبعا لان انا بقول لك نظريه فلما اي واحد مثلا فيزيائي ويجي يفسر القران بنظريه علميه على اساس ده قول واحد ده اشكال القوانين العلميه الحقيقيه اطلاقة الصدق واليقين هي نواميس الله العامله اللي مخلي القمر يلف ما يقعش على الارض اللي مخلي الهيئه دي كلها بدليل عندما ياذن الله سبحانه وتعالى بانتهاء الحياه على الارض يحصل ايه الشمس تقترب من القمر والسبارة واذا غرقت البصر اذا القوانين الحقيقيه اليقينيه هي القوانين التي وضعها الله سبحانه وتعالى لتسيير هذا الكون على اعلى درجه من التركيز والنظام ونحن بنعمل يجي واحد يفكر يقول لك يا اخي الامر ده انا لو اوصل الى اعلى شويه على سطح القمر واحد ثاني يقول طيب ما انا اقدر اطير يا عباس ابن فرناس يحط جناح كده يعني يطلع شويه يروح بقى يعمل قسم يجي واحد ثالث كلهم على طريق الحقيقه او معنى ثاني كل يستطيع ان يحصل شيئا من الحقيقه فلا يكمل يكتمل او تكتمل ولن تكتمل لازم كما اوتيكم انا لا اعرف اقول كده كما اوتيكم لكن ليس معنى هذا ان كل ده مراء بدليل ان احنا جينا في مره واستفدنا من الخطوات دي كلها وقلنا بقى احنا احسن حاجه لو فهمنا الكون هنعمل قمر صناعي زي القمر فعملوا فعلا القمر الصناعي الذي يدور حول الارض ويستهدف الاتصالات اذا هي كلها حقائق جزئية وإذا حصل خطأ فالعلم بيصلح نفسه وهو ماشي على طريق القانون الإلهي الذي هو فكل ما نفعله هي نظريات تتواصل إلى حقائق لكن لا ننكر إن في حقائق علمية بس البعض ينكر حقيقة علمية أنت استدركتني ونجحت حديث موضوع آخر بس كويس لا نستفيد من كل الروافد بتاعي بص الاولية كده مركز يعني اثناء حتى الدرس حتى الديني من المهم جدا ضرب الامثله الكونيه للناس حتى يطعم انا حضرت لما ذكرتها لانه انا كنت بدي محاضرات زمان من اخواننا بعض الزعام يعني مكان من الدكتور عبد الصبور انا نفسي يبقى اللغه العلميه اشبه بالرطان الحديث الديني كان بيجي خطيب الجمعه مثلا يخطب يطحن كلام كده عشان الناس اللي قاعده كلها على مستويات يعني فقه الخطاب الجيد كانت رائعه مستويات القاعدين مش كلهم بتوع درواشة وأول ما حتحكي لهم حكاية مش عارف مين يعيطوا لا في ناس برضه قاعدة مشكلة فخلي خطابك متوازن في منطق وفي رؤية علمية مضبوطة ومنضبطة وكل المحاذير اللي انت عايز تاخدها انا فيه حاجة في حاجة تنشرها مجلة الأزهر انا حاولت كلمات رب وآياته في القرآن بركان القرآن ذكر القرآن والكون في القرآن كتابي اقرأ معي قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر سمع صوتك لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم لإن كنتم اسجدوا لله الذي خلقهم لإن كنتم إياه تعبدون ليه بقى يقول خلقهم يقول لا تسجدوا للشمس ولا للقمر بتاعها اللغة يا فقير لا أنا فقير قال يقول لك اسجدوا لله الذي إيه خلقهم والشمس والقمر يبقى خلقهم لا خلقهم لو انت زرعت كده في البحث العام لا انا وليش تقول قولي قولي ليه خلق عز مش فيها برضو بدل نقف شوية لا لا هو هو ان صيغة التثنية والجمع صيغة التثنية والجمع صيغة ايه صيغة التثنية والجمع تثنية تثنية هي الاولى التثنية والجمع مختلفة في القرآن مثلا انت تقول بين الله فقد صغت قلوبكما في صورة صحيح أنا حول رأيي لغوية صحيح بعض المفسرين الذي خلق علم قال لي رجع ومن آياته بس انتم تقولون في اللغة على أقرى المذكور صح ليش الأزال لسه عندي حتة ممكن أقبلها على كده أهلا وسهلا والتب لكن خلقهم ما وهم في رأي في عندنا نوعين من التعريف العهد اللي هي الشمس والقمر اللي انتوا شايفينهم دول لو هي دي يبقى اقول خلقهم لكن في الجنس لما انت رحت المعرض الكتاب في كتاب واحد ولا في كل ما هو من جنس هذا الكتاب فعندي الشمس يعني لا تسجدوا للشمس ولكل ما هو نجم او شمس ولا للقمر ولكل ما هو خمر لان انا لما اقول ال بالجنس تختلف عن ال ايه بالعهد باللغه باللغة استطعنا أن نقرب المعنى القرآن مش خلاص القرآن جايين عشان نفهمه صح كده؟ تعالى بقى للعلم العلم اكتشف لكوكب المشتري أكثر من 60 قمرا لازم آسف أكثر من 16 قمر وبقية الكواكب لما اجمع الأقمار اللي بتدور حواليها أكثر من 60 قمر. الأوالي الناس ما كانتش شايفة إن القمر ده والشمس دي أو النجم ده. دلوقتي بنقول لا ده في أقمار ده في شموس ممكن واحد يبهره حاجات العلم ويعبد أحد هذه الأقمار ممكن الإنسان اللي طلع الفضاء وراح ويقعد عايز يعيش على كوكب المريخ أو عايش كده ويعبد القمر بتاعه أو ده يعبد النجم ده. قد يكون هذا من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم خلق دول وخلق كل ما سوف تعلمونه من أقمار الشمس هذه الآية الكريمة المتجددة ما يهمنيش بقى بكرة يبقى 60 بعده بقى 100 قمر بعده لا المعنى حفظه القرآن الكريم وظل متجددا لتجدد العلوم والبشر فهنا العلم اضاف شيء يعني كويس ولا وتدخل لاضافه شيء او لتوضيح شيء ولا أخطأ في هذا. طب مش بس هل القول ده أصبح قاضيا على فكرة الأقوال؟ هل القول ده أصبح قاضيا على فكرة الأقوال؟ لا. كل اجتهد في عصره، لكن في أشياء كثيرة أخرى لما تأخذ بقى عن التفسير القديم تبقى غريبة شوية، يقول لك يا أخي إحنا في عصر فهمته كنت بتكلم مش عارف، في ناس كده ما تعرفش لا ده ولا ده. لما جينا مرة نتكلم في تعريب العلوم فطلع رئيس جامعة القاهرة، إيه تعريب العلوم ده؟ ما إحنا في عصر فهمته ونتكلم عن تعريب العلوم، طب إيه الجواب ده؟ أنت نفسك بتقول الفهمته، يعني عربت كلمة الفهمته، مش كده؟ يعني أنت أدنت نفسك بنفسك بهذه العبارة يا جابر بتاع نصار، هذا سجلنا. أنا استدركت الكلام في هذا الموضوع بس إيران الموضوع إيه؟ على فكرة الحاجات دي يعني يفضل أن يهتم بها المستنيرون ويجددوا في موضوعات. يعني أنا مثلا عرض علينا في القسم مرة واحد قدم رسالة عن بركات البسملة، حاول يجمع أحاديث، طب أنا يا أخي البسملة معايا ليه والله أحلم فيها طالع فيها. أنا دلوقتي احنا في مرحلة تراضى وإحسان، عايزين نعرض الإسلام تعريف جيد وصحيح، وفي نفس الوقت زي ما نقول فعلا أفكارنا تبدل. فأنا عايزكم لما تيجوا تختاروا إن شاء الله موضوعات، اختاروا موضوعات فيها حياة وفيها شيء يقدم، ما تبقاش موضوعات لا كده. أنا من غير ما تقول لي رسالة، أنا مش عارف رسالة شخصية للأسف، أنا عارف بركات رسالة، حد يعرف ياكل بس، يا غلام مش عارف، ففي يعني شغل كتير وهدر في مجال البحث العلمي، في حاجات تفاح، حصلوا على القدرة وعلى التجنيد، إن شاء الله على أبواب وأعداد على هذا الفصل. المحاضرة دي محاضرة عامة وكويسة، سيبوني بقى أروح لأن أنا لازم أنتهي من السلاسل أعرف كيف على الأعداد الأكثر واحد. هل أنت في منهج أو في كتاب؟ هل في منهج في كتاب معين؟ هل في كتاب معين في الدرس الخاص؟ هنا؟ لا عجبك كلام كده عجبك؟ لا لا لا مش قصدي والله، أنا قصدي يعني عشان أشتري يعني أقول لك كتب، أنت رحت المعرض انا بروح اشتري كتب ب 200 جنيه وحرام. بعدين من الناس انا قعدت اهلي انا بروح يا جماعه كام 170 جاي ان شاء الله مع بعض كده. اذا احتاجنا شيئا مكتوب